الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، واصطفانا عز وجل من خلقه، فأرسل إلينا أفضل رسله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أنزل عليه أعظم الكتب وهو القرآن العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وما ترك صلى الله عليه وآله وسلم خيرًا يقرب الناس إلى طاعة الله وإلى الجنة إلا ودلنا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وما ترك شرًا قط يقرب الناس من النار إلا وقد حذرهم منه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه إخواني الكرام سلسلة مباركة. هذه السلسلة تتكلم عن الأخلاق، عن الآداب الإسلامية والشرعية والأخلاق المحمودة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السلسلة بإذنه سبحانه وتعالى ستتكلم عن الآداب، وهذه الآداب تكون في حق الله تبارك وتعالى، وتكون في حق الخلق، وأولى الخلق وسيد الأولين والآخرين هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون الأدب مع الله، وسيكون الأدب مع الخلق، وأول وأولى الخلق وسيد الخلق أجمعين ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون بعدها الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع باقي الناس، مع باقي الخلق، ومنهم الصحابة والعلماء والوالدين وباقي الخلق. لذا يحسن بنا أن نعرف ما هو الأدب. الآداب جمع أدب، والأدب مأخوذ من المأدبة، والمأدبة فيها معنى الاجتماع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. الأدب أن تجتمع خصال الخير فيك. ومنه المأدبة: الطعام الذي يجتمع عليه الناس. فإذا فيه معنى الدعاء إلى الشيء والاجتماع عليه. وكذلك يطلق الأدب في اللغة على الجمع، وسمي الأدب أدبا لأنه يأدب الناس، يعني يجمعهم إلى المحامد. وقيل الأدب هو الخصال الحميدة، وقيل هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطابقة الحقائق، وقيل الأدب هو الورع وهو صيانة النفس. وبعضهم قال: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ومنهم من قال: هو الأخذ بمكارم الأخلاق. هذه بعض تعريفات الأدب بعد أن عرفنا أنواع الأدب. هذه الآداب الإسلامية ربما ينظر إليها بعض الناس على أنها شيء مكمل للدين، فنصحح المفاهيم عندنا أن هذه الآداب التي هي الأخلاق هي الدين، لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية الثانية قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكلنا يعرف أن كلمة إنما تفيد الحصر والقصر، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حصر أنه بعثته كانت لإكمال وإتمام صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يرقد، بحسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يعني الله تبارك وتعالى يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهنا يبين لنا الحق جل وعلا أن في القيامة ميزان، هذا الميزان إن ثقل بالحسنات فأنت في عيشة راضية، أنت السعيد بالجنة وبرضوان الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل التي يثقل بها الميزان، لك أيها العبد المؤمن أن تبحث عن الوسائل التي تثقل بها موازين الحسنات، وهذا الذي أخبره بك، أخبره لك صلى الله عليه وسلم وأخبرك به، وقال أن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد حسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، بل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة من الجنة، أقرب الناس من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخلق الحسن الذين تأدبوا مع الله تبارك وتعالى، وتأدبوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا مع الخلق. هذه بعض التذكرة في منزلة الأدب والآداب وحسن الأخلاق. وأيضا أنبه على أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، يعني مسألة التأدب مع الخلق ومع الخالق جل وعلا هي دين، وهي أصل الدين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا الأمر من الله تبارك وتعالى الوجوب، قال: قوا أنفسكم. وهنا قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة: هذه الآية يعني أدبوهم وعلموهم، علموهم الآداب والأخلاق، هذا معنى هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأمرا واضحا، قال: كن ورعا تكن أعبد الناس. والعلماء يقولون أن الآداب هي اجتماع الورع في العبد، هذه من تعريفاته التي سبقت. وسلف هذه الأمة كانوا يعتقدون ذلك اعتقادا صحيحا سليما، وينفعلون بهذا الاعتقاد. فالعلماء على قاعدة: إن صح المعتقد غالبا يصح العمل. هم علموا أن الأدب والآداب الإسلامية هي الدين، وهي سبيل المرسلين والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد الإساءة بالإساءة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا أيها الإخوة الكرام، من أقوال السلف ابن سيرين رحمة الله عليه يقول: كانوا، يعني الصحابة، يتعلمون الهدي والأخلاق، الهدي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم أن الهدي هو الأخلاق والآداب والسلوك، فكانوا يتعلمون الهدي من الأخلاق والآداب والسلوك قبل أن يتعلموا العلم. فقال: العلم بعد الهدي والأخلاق. ومنهم من قال أن كما قال أبو زكريا العنبري، كان يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسد. أعيد مرة ثانية، يقول أبو زكريا العنبري رحمة الله عليه: علم بلا أدب كنار بلا حطب. النار التي ليس لها حطب تنطفئ، والعلم من غير الأدب ينطفئ وينتهي. وقال: أدب بلا علم كروح بلا جسد. الروح من غير الجسد ميتة. ويقول ابن المبارك رحمة الله عليه: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، إلى كثير من الحديث. ومن كلمات ابن المبارك في هذا الباب يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. الذي يتهاون في مسألة تعلم الآداب والعمل بها، يقول ابن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون في الفرائض عوقب بحرمان المعرفة. إذن الأمر واضح أن مسألة الأدب مسألة من المسائل المهمة. ولذا قال أبو علي الدقاق رحمة الله عليه: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة. أنت بطاعة الله تصل إلى الجنة كما أخبرنا جل